دخلنا على حادث النبي. وكم أهلكنا عليك يا دكتور. الله يا قرآن. والرحمن على الأرض you لا يؤمن بها حتى Oh, على طاقة أو تسأل من جماله وهكذا ولا إخوة الإيمان والإسلام قد تعطرت أرواحنا وسمعنا هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي فتح علينا ذلك العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير والجمهورية المصرية العربية والعالم الإسلامي صاحب الصوت الحسن والأداء الحسن الحصل على درجة الدكتوراه الفقهي من دولة كنيسة لتدريج كتاب الله ومفيد نفاس مركز الزقازيق محافظة الشرقية قضية القارئ الدكتور رضا جمعة منصور تتراك السلطة المنطقة الكهربائية وحصول ضيافة المدن الثلاث إدارة خالية الثانية الثانية المفيد لمركز الهدرة أستاذ الحضور وحل لكم الراحلة الكريمة والعائلة الكريمة وجميع عائلة حسينة بكل مسيرهم يتقدمون بكل شكر يكون الى كل من وسعهم في هذا العزاء كما يتقدم الحج عوض معوض احمد الحسني والحج شحي عوض معوض احمد الحسني والحج احمد احمد محمود احمد الحسني بكل شكر يكون الى كل من وسعهم في هذا العزاء فتحدثنا قول بعض الاحظات قليلا نعيش